وجعلنا الليل والنهار آيتين. الليل والنهار، الليل احنا عارفينه والنهار احنا عارفينه، كنا نعرفه كده اكثر من اننا نعرفه. لما اقول لك الليل هو غيب الشمس عن نصف الكرة من الارض من كذا الى كذا، والليل هو شروق الشمس على نصف الارض، ده كلمة ليل ونهار اوضح من اللفقة اللي انت لما تسأله دي. اذا قد يكون الشيء اوضح من تعريف، تبقى الليل عارفين بس نعرف له حكمة. قال لك الليل معمول ليه؟ طب قال لك تلاحظ ان الليل بنت الظلمة والنهار الضوء. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الليل والنهار والضحى والليل اذا سجى، دي جايب الضحى الاول والليل اذا سجى، وبعدين يقول في اثنيا والليل اذا رأس والنهار اذا تجمع، ومره يجيب اللازم يقول ايه خلق جعل الظلمات والنور. جايب قال لك لأن الظلمة دي سكن، سكن استقرار، سكن راحة. ليه؟ عشان لما يجي النهار بتاع الحركة يبقى عنده طاقة أن أعمل، ولا يعمل إلا المرتاح، يبقى نريحه الأول وبعدين إيه؟ فجعل الظلمات إيه؟ من رحمته جعل لكم الليل والنهار. ليه؟ لتسكنوا فيه أي سمين في الليل، ولتبقوا من فضل إيه؟ النهار على الأرض. يبقى اذا الليل له مهمة والنهار اياك ان تخلص مهمة بمهمة. طب يا رب في حاجات لازم نخلص فيها المهمة بالمهمة ازاي؟ طب افرض ان هنعمل الليل سكن والنهار كلنا، طب مين يحرسنا بقى؟ يبقى لازم فيه ناس هيبقى ليلهم نهار ونهارهم ليل، انما دي الايه؟ القلة. راح فتح لنا باب كده علشان يوريها لنا، قال ازاي ايه؟ قال ومن اياته منامكم بالليل والنهار. منامكم بالليل والنهار، يبقى عمل فسحة لمين؟ لان مش كل الناس هتستيقظ، ده انت لما تشوف كذا الف نفس واحد لهم مستيقظ، مش كده ولا ايه؟ عدل. يبقى اذا الليل له مهمة والنهار له ايه؟ له مهمة. فإذا كان الليل مهمة والنهار مهمة، اوعى تحيل وتجعل مهمة الليل بالنهار ومهمة النهار بالايه؟ لأنها ما تبقاش قضية عامة، قد تكون قضية خاصة، قد تكون يعني اللي بيخبزوا عيش عشان يأكلوا الناس بكرة، يستنوا بقى بالنهار علشان ولا يقعدوا طول الليل سهرانين علشان يخبزوا لك. يبقى برضه يبقى لازم حاجتين في المسألة ولا لا؟ أهي دي منامكم بالليل والإيه؟ والنهار، وابتغاؤكم من إيه؟ من فضل. يبقى إذا ما دام الله قد خلق الزمان وقسمه إلى ليل وإلى نهار، يبقى لليل مهمة والنهار مهمة. إن حاولت إنك أنت تعكس تحيله في الكون. ليه؟ يقول لك مثلا واحد يجي له مناسبة كده ويسأله ليلتين ثلاثة على بعض كده، ليلتين بيومين. من الممكن انه يحصل وياخد مش عارف منبه ويعني، انما سيخ ان هو بعد ما ينتهي من المهمة دي ينام ثلاث ايام لازم كده. يا الله ليه؟ لان اللي خلقني عمل لي رجعين اثنين، رجع اختياري ورجع غير اختياري. الانسان لما بيتحرك طاقاته كلها بتشتغل، وطاقاته كلها بتشتغل تبقى عايزة دم، والدم عايز يسلم ايه؟ يجري. ان زادت الحركة عن المطلوب عن الحركة تنهج. ما المعنى تنهج يعني ايه؟ ليه؟ تنهج. الحركة اللي انت قايم بيه اكثر من الدم المتوارد الى رئتك. طب تعمل عشان تدخل هواء اكثر عشان يعمل لك دم اكثر شوية. ادي السبب لك لما تطلع حاجة كده تنهج. تنهج ليه؟ لان الصعود مناسب لجاذبية الارض ليه؟ عايز قوة، قوة تبقى عايزة دم أكثر، دم أكثر عايز نفس، نفس من التنفس العادي ما يجيبوش. ثم تعمل ايه؟ يعني تجيب نفس ايه؟ اكل. اه الاول ما دامت المساله كده، تقوم انت لما تقعد تشتغل في الشغلتين تفاصيل، يبقى ده رجع ايه؟ ازاي؟ تقوم تقول اروح ارتاح بقى. طب مش مثلا انت اتلمضت بقى، يقوم يجي لك رد قسري وهو النوم، تشوف كده يروح نايم، كان الرجع القسري ده ربنا عامله ليه؟ عشان تقعد اما تغالط بقى في نفسك. يعني معنى الرجع القسري يقول لك يا راجل قلبك ما عادتش صالحه للعمل، اتلهي ونام، ما نمتش وخش لك يبقى دي من لطف الله ولا لا؟ من لطف الله يبقى رضع ذاتي في الاختيار. تفضل انت تعبت بقى عايز اروح انتهي حمد شويه، رضع اختيار ان انيح يجي لك رضع مين؟ يبقى اذا ربنا ما بيسلمنيش الاختيار بل بيرحمني من حمق، ويروح عامل ايه؟ يلقي عليكم الايه؟ النعاس. معنى يلقي النعاس خلاص افقدت الوعي وافقدت حاجه تبقى تفتيغ قطع عني. يبقى اذا الليل له ايه؟ مهمة، والنهار له ايه؟ له مهمة. احنا قلنا زمان آية معناها شيء عجيب لو تأمل فيه الانسان لوجد فيه عظمة هندسة الكون. وقلنا ان الآية دي مرة تطلق على الآيات الكونية اللي موجودة في الكون، ومرة تطلق على آيات المعجزة الذي تأتي لتصديق الرسول فيما أخبر به عن الله، هذه واحدة، ومرة تيجي آية لتحمل أحكام الله. يبقى كم آية؟ ثلاثة. آية كونية في الكون كل واحد يلتفت لها، حتى الكافر اللي ربنا بيقول ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الإيه؟ الشمس، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. دي آيات تلفت إلى إيه؟ إلى موجد. آيات عجيبة منظمة، الشمس تجري لمستقر الله، وبعدين الشمس ينبغي لها أن تجري طول، ولا الليل سابق طولانه. يبقى دي آيات عجيبة تلفت ليه؟ تلفت إلى عظمة المكون لهذا الكون. دي اسمها آيات إيه؟ كونية. وبعدين أراد أن يبعث رسولا ليحمل رسالة الخالق إلى الخالق. إيه اللي بيننا المصادق؟ بأمارة إيه أنت رسول؟ والله بأمارة إنكم شطار في صنعة كذا، وأنا هعمل حكاية وأتحداكم بها اللي يقدر يعملها. واجتمعوا كلكم حتى الإنس والجن. يوم لما يعملها كده وهم شاطرين فيه تقوم عليهم الحجة بأنني مش عملتها، ده اللي رعتني هو اللي عملها. تبقى دي اسمها آيات الايه؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. كده؟ طيب على الآيات الثانية ايه؟ الآيات القرآنية اللي فيها الايه؟ الأحكام. يبقى إذا الآيات كلها هذه عجائب وهذه عجائب وهذه عجائب. خلاص؟ هذه عجائب الأولى لأنها هندسة الكون وخلق الكون بهذا النظام الجميل، والآيات الإعجاز لأنه جاب حاجة من جنس ما نبغوا فيه ولا يستطيعون أن يأتوا، وآية القرآن لأنها أقوى نظام للحياة. آية الكون بتفسر آيات القرآن، آية الكون تفسر آيات الإيه؟ القرآن. مين لما ربنا يتكلم عن الآيات التي تلفت إلى الوجود الأعلى؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. محونا آية الإيه؟ الليل، وجعلنا آية النهار إيه؟ مبصرة. بعد ما كان الضوء بعد الشمس غايبة يقول إيه؟ ليه؟ فمحوناها. هو كان إيه عشان يحيي؟ فمحوناها جعلناها هكذا زي ما قلنا لكم سابقا، سبحان من بيض اللبن وسود مين، يعني خلقه هكذا. يبقى خلق الليل مظلما وخلق النهار ايه؟ مضيئا. ما هي مبصرا دي يعني مضيئا، بس بقى اعجاز ثاني بقى، حته ثانيه في الاعجاز. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. مبصرة تنتهي إلى مضيئة، ومعنى مضيئة يعني نرى بها الأشياء، لأن لما تكون الأشياء في ظلمة ما نشوفهاش، إنما لما تبقى في نور نقدر إيه؟ نشوفها. طب كان يقول وجعلنا آية النهار مبصرا فيها، مش الآن في السرعة. ولذلك هناك سورة في بعض آيات القرآن هناك إيه سورة أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في 9 آيات إلى فرعون خلاص إنهم كانوا قوما إيه فاسقين كده. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة هي الآيات هي المبصرة ولا آيات مبصرة أنت خبطوها أن نسب البصر لمين للآية للنهار وللآية مبصرة أكيد المسألة ده وقت العلماء الباحثين في فلسفة الكون ده كان قبل ما يوجد عالم الضوء الإسلامي ابن الهيثم يظنون أنك ترى الشيء إذا انتقل شعاع من عينك إلى المرء يعني الرؤية تيجي إزاي ينتقل شعاع من عمد عيني دي يروح لمين للمرء لحد ما جه العالم الإسلامي اللي منور بصيره قال لهم هذا خطأ لو أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرئي لأمكن أن ترى ما هو في الظلمة وأنت في الظلمة لكن أنت ما تعرفش تشوف اللي في الظلمة أبدا لو الشعاع من عينك كان يروح إنما ده الشعاع بيأتي من المرئي إلى عينك بدليل ان الشيء لما يكون في نور وانت في ظلمه تشوفه ولكن العكس ما تشوفوش الله يبقى اذا الشعاع ما بينتقلش من العين الشعاع بيجي منين من المرء الله اذا المرء اللي في الضوء ده هو اللي بيبصرك مش انت اللي بتبصره بيبصرك مش انت اللي بايه فلما جاءتهم اياتنا ايه بالصح اي ولذلك بتقول الشيء ده اخي يلفت النظر الشيء ده يعمل ايه معنى يلفت النظر يعني ايه يعني انتقل مني شعاع لعينك خلاك تلتفت مش من عينك له لا يبقى التعبير القراني تعبير ايه بقى تعبير على مستوى بقى ايه عالي علشان لما يجيبوا سنريكم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مش مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم الله طب لتبتغوا فضلا من ربكم يجيبوا الناس من النهار طب وحكاية الليل اللي حنسكن فيه اللي قال في آية ثانية لتسكنوا فيه ولتبتغوا تسكنوا في الليل وتبتغوا من فضله في النهار إنما هنا جاوب إيه؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. الله فابتغاء الفضل ده عشان يبقى النهار نروح نسعى ومش عارف إيه وبتاع وحاجات إيه؟ طب قال لك آه لأنك أنت ما تبقاش عندك حركة نشاطية عشان تبتغي فضل الله إلا إذا كنت مرتاح. ومرتاح تبقى لازم الليل انت خدت كده ايه نايم كويس ومرتاح وقمت ايه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى جعل ظرف الأحداث وهو الزمن ليلا ونهارا ولكل منهما مهمة لا تتأتى مع الآخر فهما متقابلان لا متضادان فليس الليل ضد النهار ولا النهار ضد الليل لأن كل واحد منهم له مهمة فالتقابل هو الذي يعطي الكمال ولذلك أراد الله أن ينظر بالليل والنهار في جنس الإنسان من الذكورة والأنوثة حتى لا تقوم عداوة بين ذكورة وبين أنوثة وده له مش عارف ايه وده ايه وعايزين حق دور يقول له لا لكل واحد ما دام الجنس

تفصيل. يجي مثلا التيمم لما ما نجدش ماء بناء نروح للصعيد نجيب تراب. اوعى تفتكر ان التيمم اللي هو هيقوم امر وضوء تبقى تتوضى بقى وتاكل وتتمجمج وتستنشق بالتراب وتعمل مش حاجه. لا دي له شغل مع ان ده تراب. والمهم مش الطهاره، وإلا لو كانت الطهاره كيف الوثه بالتراب؟ ده المهم ان تدخل الصلاه على استعداد للصلاه وعمليه وتبقى ما لقيتش ميه قال تروح للتراب. لا ايش الحكايه؟ المسألة مش هي مش بننظف. ولذلك يقول لك ايه؟ طب انا هنظف بالكولونجي. يقول لي لا ده انا عايز عملية استعدادية انك قايم للصلاة، انت قايم لحاجة غير عادية، انت قايم لتلقى ربك، يبقى على شيء على طهارة ايه؟ على طهارة اخرى للاستعداد. فلما ما يوجدش المية قال تيمموا صعيدا طيبا عشان نثبت لك ان المسألة مش نظافة ولا طهارة زي ما بيقولوا. وكل يوم بنتنظف ونتنظف ساعة ننظف نفسنا بالكولونجي يا سيدي. مثلا تقول لي لا مفيش نظافة. ده المسألة استعداد المهابة للقاء. بعمل الوضوء عشان حلقة مين؟ ولذلك كان بعض الصالحين من السيد العابدين والعابدين إذا قام بالوضوء اصفر وجهه. لا وجه أصفر. يقول لي يا ابن بنت رسول الله ما يجعل وجهك أصفر ساعتك؟ يقول آه لو علمتم إلى من أستعد في المقابلة. أنتم مش عارفين أنا رايح فين. يبقى دي حاجة يعني إيش؟ وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. طائره ايه حكايه الطائر دي؟ قال لك كان زمان لما واحد يريد ان يقبل على عمل من الاعمال يقوم يجيب الطير ويمسكه في ايده كده على ايده ويطلقه، فان ذهب الى اليمين يبقى مؤمن، وان ذهب الى اليسار يقبل على العمل. فيتشأم بمين؟ باليسار. ويتيمم بمين؟ يتيمم بالايه؟ باليمين. طيب دي بيعملوها. طب هو التيمم ده النبي كان يعني بيحب الفأل الحسن. لما قال لك انه ما بيحبش التشاؤم. يحب الفأل الطيب لما ما بيحبش التشاؤم. ليه؟ لان الفأل الحسن ينشط كل اجهزة الجسم انبساطا للحركة. انما التشاؤم ايه؟ يكبر. فالتيمم نقبله ساعة مثلا نقول له اسمك سعيد يقول ان شاء الله يا ساعة اسمي فضل ان شاء الله فضل الله. يبقى اذا هم كانوا بيعملوا يجيب الطير وبعدين يسمقوه ان مشي كده اسم سانح وبارح وبعدين يتشموا بقى في الايه في الطير ان هو اللي وجه وهو اللي عمل. يقول لا الطير هنا ليس لازمة بقى ليس لازمة. طائرك في عنقك شيء يلازمك لا ينفك عنك ابدا. ولذلك يطلقون الطائر على الحظ. بذاء الصيت وصيته طاير او يطلقونه على الجزاء. يقول له يخا ما تقولش كده لا الحظ ولا مش عارف ايه حظك وكل حاجة في ايه في الأبسك مش على كده خلاص. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه فاياكم انكم تطلقوا نتائج اعمالكم على الطير اللي هو مش مكلف ولا اي حاجة ولا يجي صدفة يجي مش عارف لمن. وكل انسان الزمناه ايه طائره في عنقه. طائره يعني ايه؟ عمله يبقى ملازم جوه. وكل انسان لا تزعو وزعوك من زعوك ما ترميش بلاويك على الحيوانات خلاص. وكل انسان انزلناه طائره في عنقه. وبعدين ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا. مش هنحس انت كفى بنفسك اليوم اقرا انت اقرا انت يبقى انت الحج عشان يبقى اقرار والاقرار سيد الايه سيد الأجل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حتى الآن ما مش عارف ايه كذا كذا كذا الجوارح بتاعتك ايه تشهد وتكذبه جوارحه تشهد وايه تشهد عليهم ايه هم أيديهم وأرجلهم وتشهد جلودهم وقالوا من جلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. ليه؟ لأن احنا كنا مزدونين في سيطرة الإرادة اللي ربنا عملها لك على جوارحك. لك إرادة على الجرحة دي تضرب بها واحد ألم ما تقولكش لا تسطب بها على واحد وتاخده وتطيله من عزيزة ما تقولكش لا تمشي برجلك إلى المسجد ما تقولكش لا تروح بها والعياذ بالله إلى الخمارة ما تقولش لا تنطق بلسانك الشهادة فيه ما تقولكش لا

من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. يبقى الاهتداء يعني التزام منهج الله عائد عليك انت، والتزام الناس بمنهج الله عائد عليك انت. فلما تشوف واحد مستقيم اوعى تزق بيه. ليه؟ لان الاستقامه دي عايده عليك انت في حركه حياتك، لكن شرك انت في عدم التزامك هو اللي عايد عليه. يبقى انت لما تشوف واحد كويس احمد ربنا. ليه؟ لان تصرفاته هتعود عليك، وتصرفات شرك انت اللي هتعود عليه. ولذلك يقول لك لما تلاقي واحد ادعي الله من ايه؟ من دي. ليه؟ قال الناس من غباء به لما واحد يكون زعلانين منه ويدعو عليه بكذا، يقول له انت ناقص، ده انت من غير اجابه دعائك عليه هو تعبك. ما تدعي له ان ربنا يهديك عشان تستمتع بهدايته، عشان تستمتع بالهدايه بتاعته. يبقى انت عايز اكتر من كده منه؟ طب ما هو لما تدعي عليه يبقى شره اكتر عليه. الله. واذا كنت عندك قضيه علميه يبقى من الخير لك انت انك تعديها للناس. ليه؟ لانك لما تعديها للناس هتنتفع باثارها فيهم، هم منتفعين باثار خلالك الحميده. امتى تنتفع انت باثار خلالهم الحميده؟ اذا نقلتها اليك. يبقى ما تكتمش العلم، لان الكتم ده ضدك انت، ضد ايه؟ ضد مصلحتك. من اهتدى فانما ايه؟ يهتدي ايه؟ لنفسه. ده في نظام الحياه. ومن يعني يجي واحد مثلا دقيق في صنعته ومخلص يقول له والله طيب امتى صنعتك ايه؟ يقول له ما خلص. طب حاجه حياتك بس خياطه ولا حاجات كتيره قوي؟ طب انت بتعملها ولا ناس غيرك بيعملوها؟ ناس غيرك بيعملوها. الصنايعيه الثانيه ان كانت لك 1000 حاجه في 1000 صنايعي بيقضيها لك. كنت عايز تبني، كنت عايز تجفف، كنت عايز تقيط، كنت عايز تصلح حالا، كنت عايز تجيب كهرباء، حاجات كتير انت عايز تجيب جدنه، حاجات كتير انت عايزها، انت تملك منها ايه؟ حاجه واحده. وفي العجيب ان الحاجه اللي انت تملكها لنفسك ما تتقنهاش. يقولوا ليه باب النجار مثلا؟ اشمعنى بقى؟ قال لك لانه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه اجرا. مش عارف عليه اجر، يبقى تتخشب كده وهو عاملها كده، وحد تتخشب ويعملها كده. الله. اذا من من من من كمالك ان يكون الناس في كمال، يكونوا متقنين عملك، لانك انت اللي هتستفيد. وبعدين انت لما تتقن العمل، وان كان الناس كلهم شرير وما بيتقنوش عملهم، الله سبحانه وتعالى ساعة يقضون لك عملا ييسر لهم سبيل إتقانه من حيث لا يريدون، لأنك انت بتسئل العمل اللي فيه. فاللي في ايد الغير ربنا يجيبه، حتى ان كان غشاش ما يعرفش ايه يغش. وحدثت راجل جاي يقول له اعمل لي بلغة، زمان كانت البلغة 15 قرش ولا أقول 15 قرش، هيعمل كعبها كرتون كده وبتاع ويطلطقها زي ما تيجي هتقول الناس ب 15 قرش. انما هو راجل طيب كان مالنا في جامع بيعمل طرمبه بيقدر يعمل، ويوم الصبحيه يجي وعرقان والناس تجيب له الميزانيه، مش اجره حتى شهريه، ميزانيه كده ويعايش فيه. انما دي كان عمل طرمبه، ولا عمر حد جه المسجد وقالوا ما فيش فيه ميه ولا حاجه، ولا الميه ولا الطرمبه متعطله ولا حاجه. عم حد يعمل البلغه، البلغة مش عارف كانت ب 25 قرش، قام قال له انا ما بعيش الا 15 قرش. فقام يعملها له ويعملها له. لما حد يعمل لي الكعب، طبعا انتوا عارفين الكعب ده بيبقى فيه الاخر الفلصه الاخرانيه جلد، واللي قبله ورق كرتون. فجيه يدور على كرتونه في المحل فلم يجد، ما وجدش الا كله نعل من الجايز. عمل له الكعب جلد مطلوب، اسمع عنه ولا ما اسمعش عنه؟ لانه اصل اقسم عمله بينه وبين ربه، فربنا ييسر له خواطر عشان اللي بيعمل له حاجه عملها له ايه؟ عملها له. يبقى اللي بيهتدي بيهتدي لمين؟ يهتدي لنفسه. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها. ساعه ما تسمع لي يبقى للنفس، وعلى يبقى للغر. يهتدى لمين؟ لصالح ايه؟ نفسه. واللي يضل يضل ليها ولا عليها؟ يبقى عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ميزان وحساب. ليه؟ علشان ما فيش واحد يرمي جنبه على التاني، يبقى كل واحد مسؤول عن ايه؟ في بقى بين الوالد، لا يجزي والد ولا مولود هو جاز عن والده شيء، كل واحد ايه؟

اوعى تعرف ان قريه تصغى كده وتعمل اللي ما يعمله وبعدين ربنا ايه يسيبها، والا كانت اسوه سيئه لافساد حركه الايه، لافساد حركه الايه، حركه الحياه. واذا اردنا هنا بقى الآباء اللي فيها اشكالات بقى ملاك، واذا اردنا ان نهلك قريه ما دام فيه رسول وحيبلغ منهج، يا الناس يسمعوا له يا ما يسمعوا له، مش اللي يسمعوا له احنا عارفه طريقهم، وما ما سمعوش نعمل ايه؟ نيجي ايه؟ واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسحوا فيها. الافه ان الذين يستقبلون نص القران يفهمون خطا ان ففسحوا مترتبه على الامر. يعني امرهم ففسحوا. نقول له طيب يا اخي خليك بالعقل كده، ما دام بيقول واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، امر الامر صدر من مين؟ من الله، والمامور به المترفيه. طب نشوف في القران ما امر الله؟ وما امروا الا ليعبدوا الله وامرت ان اعبد رب هذا وامرت ان أفعل. يبقى كل امر من الله طاعه وخير. يبقى ما تقولش امرنا ففتحوا فكان الفسق مترتب على الامر، والا يبقى الله يامر بالفحشاء ومس القران بيقول والله لا يامر ايه بالفحشاء، يبقى اعزل الامر عن ففسقوا. امرنا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا ففسقوا فيها. خالفوا، يبقى لما يفسقوا يحق عليهم العذاب ولا لا؟ اوعى ترتب ففسقوا على امرنا، انما رتب ففسقوا على ايه؟ انما امرنا بالطاعه إيه؟ ففسقوا. يبقى كلام سليم ولا لا؟ كلام سليم. وبعدين يقول لك امرنا بمعنى كسرنا، امرنا بمعنى يعني جعلناهم امراء. نقول له خليك منطقي، تشوف واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، القريه دي احنا امرنا مترفيها باي شيء؟ امرناهم ليطيعوا وما امروا الا خلق. ففسقوا فيها بما ركب فيهم من الاختيار. مش انت مختار وربنا يامرك انك تؤمن فما تؤمنش، ربنا يامرك انك تعمل طاعه ما تطيعش، يبقى مثلا جاي من الاختيار بين البدائل. امرنا تاخذها على المعنى الحقيقي، امرنا هو طلب من اعلى لادنى، طلب الاعلى وهو الله من الادنى وهم الخلق، طلب منهم ايه؟ العباده والايه والطاعه. هم عملوا ايه؟ استغلوا فرصه الاختيار وما اطاعوش، بل ايه؟ بل فسقوا. ففسقوا، ولما فسقوا بنعمل ايه؟ بنعقل. مهما اخرت العذاب قال لك لتسلم حركه الحياه، والا كانت الناس بقت في شر من الذين لا يؤمنون بالاخره. اللي ما يؤمنوش بالاخره لازم نديله ايه؟ ولذلك يقولوا ان الذين كفروا عذابا دون ذلك. يعني قبل ما نعذبهم بالاخره هيبقى لهم عذاب امتى؟ قريب. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها، وما دام فسقوا فيها نعمل ايه؟ يحق عليها الخلد، لان دي تعقد كلمات ربك على الذين ايه؟ مش كده تعقد؟ وسواء انذرتهم ام لم انذرتهم ام لم ايه؟ ام لم تنذرهم. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، تبقى اراده الاهلاك اوليه ففسقوا، ولا هم فسقوا فاراد الله الاهلاك؟ فسقوا فأراد الله الايه؟ الإهلاك. اوعى تقول ما دام هم فسقوا لأن الله أراد ذلك. نقول له لا،